الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله جل وعلا، لا يطلق على غيره. والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، لأن صيغة فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاك، كما يقال رجل غضبان أي امتلأ غضبا. الرحمن الرحيم، الرحيم يطلق على الله جل وعلا وعلى غيره، وهو اسم يدل على الفعل لأنه فعيل بمعنى فاعل، فهو دال على الفعل ومعناه ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فيجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة الله واسعة وأنها واصلة إلى الخلق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال السهيلي: فائدة الجمع بين الاسمين الرحمن والرحيم الإنباء عن رحمة عادلة وآدلة وخاصة وعامة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى وأحسن من المعنيين اللذين ذكرهما، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته الرحمن، والثاني الرحيم دال على أنه يرحم خلقه برحمته. إذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما وإنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم. فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، والرحيم هو الراحم برحمته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على أشرف خلقك محمد. أشرف أفعل تفضيل من الشرف بمعنى العلو والرفعة، وشرفه صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق ثابت بما له من الخصائص العديدة كختم النبوة وعموم الرسالة وخيرية أمته ونصره بالرعب وحل الغنائم له، إلى غير ذلك مما وردت به الأحاديث الصحيحة، ومنها: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع. اللهم صل على أشرف خلقك محمد، ولله الحمد وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني أن أقوالهم وأفعالهم سلمت من الخطأ والانحراف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على أشرف خلقك محمد. معنى الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه أحسن ما قيل فيه صلى الله عليه ما قاله أبو العالية رحمه الله، قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة فقوله ضعيف، لأن الرحمة تكون لكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنه يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. وأيضا فقد قال الله جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة، صلوات من ربهم ورحمة، العطف يقتضي المغايرة. إذن فالصلاة أخص من الرحمة، فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء كما قال أبو العالية. وقد روى أثره البخاري رحمه الله تعالى وذكره معلقا في تفسير سورة الأحزاب باب إن الله وملائكته يصلون على النبي، ووصله وغلق تعليقه القاضي إسماعيل الجهضمي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن كما قال الألباني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قولهم والصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل من ثلاثة وجوه، أحدهما أن الله غاير بينهما أي بين الصلاة والرحمة، فما في قوله تعالى عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الوجه الثاني أن سؤال الرحمة شرع لكل مسلم، والصلاة تختص بالنبي وحده، وهي حق له ولآله، ولهذا منع العلماء أو كثير منهم الصلاة على معين سواه، ولم يمنع أحد من الترحم على معين. الوجه الثالث أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء، وأما صلاته فخاصة بخواص عباده وأوليائه. اللهم صل وسلم على نبيك محمد صلى الله عليه، وقد مر معنا الصلاة عليه، وسلم سلم فيها السلامة من الآفات، وفي الصلاة حصول الخيرات. فيجمع بهذه الصيغة بين سؤال الله تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات وخصها الثناء في الملأ الأعلى، وأن يزيل عنه الآفات وكذلك من اتبعه. وقد جمع بين الصلاة والسلام امتثالا لأمره تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والجملة صلى وسلم خبرية نظرا طلبية معنى، لأن المراد بها الدعاء صلى الله عليه وآله وصحبه وآله أتباعه على دينه. هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب، فإنها تكون بمعنى أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة، ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه على دينه. أما إذا قلنا الآل بالأتباع فقيل آله وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من آل البيت أي بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، آله وصحبه، آله أتباعه على دينه، صحبه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك

تقول: شكرته على كرمه وعلى إحسانه إلي، هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين. وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا، فالمدح أعم. والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله جل وعلا. والله تعالى يحمد على كماله سبحانه وعلى إنعامه، فنحن نحمده تعالى لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير، فليس معهم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ألبتة، وسنته تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا قدس الله سره. والابتداء حقيقي وإضافي، فالحقيقي هو الذي لم يسبقه شيء مثل بسم الله الرحمن الرحيم، والإضافي وما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء آخر مثل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولله الحمد وكفى، والله تبارك وتعالى هو رب العالمين، وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. فالعامة خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم بما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، وتربيته الخاصة تربيته لأوليائه، يربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه، وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير، وهي العصمة من كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. ومن أسمائه جل جلاله وتقدست أسماؤه الرب، ويطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم. والرب هو المالك المتصرف، والخلق والتقدير هما الصفتان الغالبتان على معنى اسم الرب تبارك وتعالى. وذلك أن الخلق والتقدير من أخص صفات الربوبية التي وصف الله بها نفسه في آيات كثيرة من الكتاب العزيز. قال ابن القيم رحمه الله: فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، ولا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أي يا أيها الذين آمنوا خافوا عقاب الله تعالى إذا عصيتموه، وقولوا قولا صوابا قاصدا إلى الحق والسداد، يتقبل الله حسناتكم ويمحو ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد ظفر بالخير العظيم بالنجاة من النار ودخول الجنة. قال العيني رحمه الله: لما كان مختصره في الأذكار والأدعية المؤقتة وغيرها، قدم أولا آيات من كتاب الله تعالى دالة على أن ذكر الله تعالى مأمور به، وأنه لا يقبل من العبد إلا الذكر الطيب، وأن الذكر الكثير ممدوح. ألا ترى كيف مدح الله تعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن الذكر يجوز في كل أحوال العبد قائما وقاعدا وعلى جنبه، وأن يكون ذكر الله أشد من جميع أذكار عبيده، وألا يلهيه حب المال والأولاد عن ذكر الله تعالى، وأن يذكر الله في نفسه بالتضرع والخيفة، وأن يكثره بالغدو والآصال وإن كان ينبغي في جميع الأوقات. فبين العيني رحمه الله تعالى مناسبة ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الآيات بين يدي ما جمعه من الأذكار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال العيني رحمه الله: وإنما بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الآية اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ليدلنا على أن الذكر المقبول الطيب عند الله ما كان على خشية وتقوى، حيث قال الله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وعلى إخلاص، لأن القول السديد لا يكون إلا بالإخلاص، والأصل في الأعمال الإخلاص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن يكون صاحبه منتهيا عن الخوض فيما لا يحتاج إليه. فإذا ذكر العبد ربه بهذه الصفات استحق عند الله مغفرة الذنوب، وتكون أعماله صالحة، حيث قال تعالى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وما ذكر بعض آية هي: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. من كان يريد الشرف والمنعة والقوة الغالبة فليطلبها من عند الله بطاعته ونصر دينه، فلله العزة حالة كونها جميعا له لا يشاركه فيها غيره، ولا سبيل لنيل العز الحقيقي الدائم في الدنيا والآخرة إلا بالتقرب إليه بما شرع من الأقوال والأعمال. إلى الله سبحانه وحده يصعد الكلم الطيب الذي أثمرته الكلمة الطيبة التي غرسها الله في قلب عبده المؤمن، وهي لا إله إلا الله، ويشمل كل الأذكار والدعوات، فيقبل عنده الكلم الطيب ويكون مرضيا، والعمل الصالح الصواب الخالص لوجه الله يرفعه الله تعالى بواسطة الملائكة عليهم السلام ويقبله من المؤمنين، ويمنح أصحابه العلو والعزة الغالبة، والذين يدبرون في الخفاء للمؤمنين المكيدات التي تسوءهم لهم عقاب شديد يوم الدين، وتدبير أولئك البعداء إلى الحضيض الذين يتوهمون أن مكرهم يجلب لهم نفعا ويدفع عنهم ضرا هو يهلك ويضمحل ولا يحقق غرضا ولا يفيدهم شيئا، وهم الخاسرون المغلوبون الخائبون، ومكر أولئك هو يبور. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني باللسان والقلب والجوارح، أذكركم في نفسي إن ذكرتموني في أنفسكم، وأذكركم في ملأ خير من الملأ الذي ذكرتموني فيه إن ذكرتموني في ملأ. فاذكروني باللسان والقلب والجوارح، أذكركم بالثواب والرضا عنكم، واشكروا لي ما أنعمت به عليكم بعبادتي واتباع رسولي والاستسلام لأحكام شريعتي، ولا تجحدوا نعمي عليكم كما فعل المعاندون الجاحدون من أهل الكتاب الذين أنعمت عليهم فقابلوا نعمي بالجحود والكفران. قال تعالى: فاذكروني أذكركم، يعني اذكروني بالطاعة أذكركم بالمغفرة. فحق على الله أن يذكر من ذكره، فمن ذكره في طاعة ذكره الله بخير، ومن ذكره في معصية ذكره الله باللعنة وسوء الدار. وقيل: اذكروني في الرخاء أذكركم في البلاء. وقيل: اذكروني في الضيق أذكركم بالمخرج. وقيل: اذكروني في الخلاء أذكركم في الملأ. وقيل: اذكروني في ملأ من الناس أذكركم في ملأ من الملائكة. وقيل: اذكروني بالشكر أذكركم بالزيادة. وقيل: اذكروني بالدعاء أذكركم بالإجابة. وقيل: اذكروني في الدنيا بالإخلاص أذكركم في الآخرة بالخلاص. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال البغوي رحمه الله: اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء. وقال ابن كثير رحمه الله عن سعيد بن جبير قال: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي. وقال السعدي رحمه الله: وأفضل الذكر وما تواطأ عليه القلب واللسان، وهو الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه، والذكر هو رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا، ثم من بعده أمر بالشكر عموما، لأن الشكر فيه بقاء للنعمة الموجودة وزيادة في النعمة المفقودة. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فأمر بذكره وأتبع ذلك بالأمر بشكره، فقال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أمر تعالى المؤمنين بذكره ووعد عليه أفضل الجزاء، وهو الثناء في الملأ الأعلى على من ذكره، فأي شرف أعظم وأي فخر أكبر من أن يذكرك رب العالمين. وفي الحديث الإلهي: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. فلو لم يقل بذكر الله تعالى إلا هذا الفضل لكفى به شرفا وفضلا. وليس الشأن أن يذكر الفقير الغني ولا الضعيف القوي، وإنما الشأن أن يذكر الغني الفقير والقوي الضعيف. وإذا ذكر الرب الغني الكريم العبد الفقير الضعيف كان ذكره له علامة على وصله ببره وكرمه. فما ظنك بأكرم الأكرمين وأجود الأجودين إذا ذكر عبده الذاكر ورضي عنه؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوما فقلت له: إذا كان الرب سبحانه رضي بطاعة العبد ويفرح بتوبته ويغضب من مخالفته، فهل يجوز أن يؤثر المحدث في القديم حبا وبغضا وفرحا وغير ذلك؟ فقال لي رحمه الله: الرب سبحانه هو الذي خلق أسباب الرضا والغضب والفرح، وإنما كانت بمشيئته وخلقه، فلم يكن ذلك التأثر من غيره بل من نفسه بنفسه، والممتنع أن يؤثر غيره فيه فهذا محال. وأما أن يخلق هو أسبابا ويشاؤها ويقدرها تقتضي رضاه ومحبته وفرحه وغضبه، فهذا ليس بمحال، فإن ذلك منه بدأ وإليه يعود. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، يريد قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم ذكرا كثيرا في سائر الأوقات وكل الأحوال، ولا تغفلوا عن ذكره أبدا، وينبغي أن يكون ذكركم إياه على وجه التعظيم والتنزيه من كل سوء أول النهار وآخرة لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهما. هو سبحانه الذي يرحمكم ويثني عليكم وتدعو لكم ملائكته وتستغفر لكم ليخرجكم برحمته وهدايته ودعاء الملائكة واستغفارها لكم من ظلمات الكفر والجهل والمعاصي إلى نور الإيمان والهداية والطاعة، وكان الله بالمؤمنين دائما رحمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال البغوي رحمه الله: أي بالليل والنهار، في البر والبحر، في الصحة والسقم، في السر والعلانية. وقال ابن كثير رحمه الله: أمر الله عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تبارك وتعالى المنعم عليهم بأنواع النعم وصنوف المنن لما في ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب. فقال السعدي رحمه الله: يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكرا كثيرا من تهليل وتحميد وتسبيح، ومن كل قول فيه قربة إلى الله، وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأوراد أدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح، وكف اللسان عن الكلام القبيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وما ذكر بعض آية هي: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المتصفين بهذه الصفات العشر: الأولى المنقادين لأوامر الله جل وعلا من الرجال والنساء، والثانية المصدقين بالأركان الإيمانية الست تصديقا جازما والمصدقات، والصفة الثالثة الملازمين الطاعة والاستقامة والخضوع والمداومات على الطاعات في كل زمان ومكان وقول وعمل، والرابعة الصادقين في أقوالهم وفي أفعالهم في السر والعلانية وفي نياتهم وعزائمهم، والصادقات والخائفات خوفا مقرونا بتعظيم وإجلال، وهي الصفة السادسة الخائفين من الله والخائفات خوفا مقرونا بتعظيم وإجلال. وقبلها ذكر الصبر، الصابرين على الطاعات وعن المحرمات وعلى المكاره والشدائد. السابعة المتصدقين مما رزقهم الله ابتغاء وجه الله طيبة به نفوسهم والمتصدقات. والثامنة الصائمين في الفرض والنفس والصائمات. والتاسعة الحافظين فروجهم عن الزنا ومقدماته وعن كشف العورات والحافظات. والعاشرة وهي التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله: الذاكرين الله كثيرا بقلوبهم وألسنتهم في سائر أحوالهم. والذاكرات الذين اتصفوا بهذه الصفات العشر أعد الله لهم مغفرة واسعة تمحو ذنوبهم وأجرا عظيما بفضله ورحمته، وهو الجنة. قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني باللسان من الرجال والنساء، وهذا في مقام المدح للذاكرين والذاكرات. والذاكر الله كثيرا من لا يكاد يخلو من ذكر الله بقلبه أو لسانه أو بهما. وقراءة القرآن والاشتغال بالعلم من الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من نومه وأيقظ امرأته وصليا جميعا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره. وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن القدر الذي به يصير المرء من الذاكرين الله كثيرا. فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا، إذا واظب على ذلك كان من الذاكرين الله كثيرا. إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا. وذكر الله تعالى ليس له حد محدود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر. فإن الله تعالى لم يدع للذكر حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه. فقال تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، بالليل والنهار، في البر والبحر، في السفر والحضر، في الغنى والفقر، في السقم والصحة، في السر والعلانية، وعلى كل حال. فالذكر هو العبادة المطلوبة بلا حد تنتهي إليه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وبلا وقت تختص به، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وبلا حال تستثنى منه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وبالثناء الجميل على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ختمت صفات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كما مر في تمام آية سورة الأحزاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. فذكر الله تعالى العبادة الوحيدة التي لم يجعل لها الله تبارك وتعالى حدا تنتهي إليه. وكل العبادات جعل الله لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر سوى الذكر. فإن الله تعالى لم يجعل للذكر حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه. ومع ذلك فما أقل الموفقين الذين هدوا إلى هذا النهج القويم والصراط المستقيم، فكانت ألسنتهم رطبة بذكر الله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال ربنا جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تفكروا أيها الناس واعتبروا فيما خلقته وأنشأته من السماوات والأرض لمعاشكم وأرزاقكم، وفيما عقبت بين الليل والنهار واختلافهما في الطول والقصر، فجعلتهما يختلفان ويعتقبان عليكم لكي تتصرفوا فيهما لمعاشكم، تطلبون أرزاقكم في النهار وتسكنون في الليل لراحة أجسادكم. فاعتبروا وتفكروا يا ذوي العقول الخالصة المدركة الصافية عن شوائب الوهم التي تنفذ إلى لب الأشياء ولا تكتفي بظواهرها، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أصحاب العقول السليمة المدركة هم الذين يداومون على ذكر الله ويستحضرون عظمته وجلاله ويستشعرون نعمه وفضله في غالب أحوالهم قياما وقعودا ونائمين على جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وما أبدع الله فيهما من عجائب مصنوعاته وغرائب مبتدعاته، ليدلهم ذلك على كمال قدرة الصانع جل وعلا، ويعلمون أن لهما خالقا قادرا مدبرا حكيما. وبعد تأملهم العميق في خلق السماوات والأرض وتعرفهم من جمال الصنعة على جلال الصانع، ومن تدبر خلق الكون ونواميسه على عظمة الخالق المبدع سبحانه، يدعون ربهم من أعماق قلوبهم بهذا الدعاء: ربنا ما خلقت هذا عبثا وهزلا، عاريا عن الحكمة خاليا عن المصلحة، بل خلقته دليلا على وحدانيتك وكمال قدرتك، مشتملا على حكم جليلة، منتظما لمصالح عظيمة، تنزيها لك عن أن تخلق شيئا عبثا لغير حكمة، فاصرف عنا عذاب النار، واجعل بيننا وبينها وقاية بأن توفقنا لاجتناب ما لا يرضيك، وأن تغفر لنا ما فرطنا في جنبك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وما ذكر بعض آية هي: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله، إذا لقيتم جماعة كافرة في معركة من معارك القتال فاثبتوا لقتالهم ولا تفروا، واذكروا الله ذكرا كثيرا عند لقاء عدوكم، اذكروه بقلوبكم وألسنتكم، فإن ذكر الله تعالى يذهب فزع القلوب ويساعد على الثبات، وكونوا على رجاء الفلاح والنصر والظفر لعلكم تفلحون. قوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم جماعة من الكفار فاثبتوا لهم وقاتلوا مع نبيكم واذكروا الله كثيرا، يعني في الحرب، لعلكم تفلحون، يعني تفوزون به وتأمنون. وفيه إشعار بأن على العبد ألا يفكر عن ذكر ربه أشغل ما يكون قلبه وأكثر ما يكون همه، وأن يكون مجتمعه لذلك وإن كانت متوزعة على غيره. ألا يفكر عن ذكر ربه أشغل ما يكون قلبا وأكثر ما يكون هما. وهل يجمع على الإنسان عزمه ويبدد همه ويكشف غمه سوى ذكر ربه تبارك وتعالى؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي فإذا فرغتم من حجكم وعبادتكم وذبحتم ذبائحكم بعد رمي جمرة العقبة والاستقرار بمنى، فاذكروا الله بالتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير والثناء عليه

أنكم إذا ذكرتموه ذكركم، فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له، ولذكر الله أكبر. أن ذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر، بل إذا تم الذكر محق كل خطيئة ومعصية. قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول معنى الآية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أن في الصلاة فائدتين عظيمتين: إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر، والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له، ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. فيكون المعنى راجعا إلى الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ففي الصلاة فائدتان عظيمتان: إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر، والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له، والذي تضمنته الصلاة من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال البغوي رحمه الله: أمر الله بذكره في الصدور وبالتضرع إليه في الدعاء والاستكانة دون رفع الصوت والصياح في الدعاء. قال ابن كثير رحمه الله: أي اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا جهرا، وهكذا يستحب أن يكون الذكر. وقال السعدي رحمه الله: الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما، وهو أكمل أنواع الذكر، أي ما واطأ فيه القلب اللسان. فأمر الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، أمره أصلا وغيره تبعا، والغدو والآصال هما أول النهار وآخره. ولا شك أن العمل بالأذكار المشروعة فيه سعادة الدنيا والآخرة. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال السعدي رحمه الله: أي حقيق بها وحري أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به ومعرفته. وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له يكون ذكرها له. هذا على القول بأن ذكر الله ذكر العبد لربه من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك. وقيل إن المراد بذكر الله كتابه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين. فعلى هذا معنى طمأنينة القلوب بذكر الله أنها حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمئن له، فإنها تدل على الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين، وبذلك تطمئن القلوب، فإنها لا تطمئن إلا باليقين والعلم، وذلك في كتاب الله مضمون على أتم الوجوه وأكملها. وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع إليه فلا تطمئن بها، بل لا تزال قلقة من تعارض الأدلة وتضاد الأحكام. والبعد عن ذكر الله تعالى فيه الغفلة والخسارة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال العلامة السعدي رحمه الله: أخبر تعالى عن عقوبته البليغة لمن أعرض عن ذكره، فقال: ومن يعش، أي يعرض ويصد عن ذكر الرحمن الذي هو القرآن العظيم الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباده، فمن قبلها فقد قبل خير المواهب وفاز بأعظم المطالب والرغائب ومن أعرض عنها وردها فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها أبدا. وقيد له الرحمن شيطانا مريدا يقارنه ويصاحبه ويعده ويمنيه ويؤزه إلى المعاصي أزا. ومن تمام عدله أن جعل الجزاء من جنس العمل، وينبغي للعبد المسلم أن يعنى بالأذكار المشروعة عناية فائقة. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حزبا لبعض المشايخ، ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام الخلق وحجة الله على عباده صلى الله عليه وسلم، مع الحرص على ألا يحدث المسلم إلا بأذكار ثابتة، ويحذر من القول على النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، متفق عليه. ولقوله: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح وأحمد وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. بعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآيات السابقة، شرع في ذكر الأحاديث الدالة على فضل الذكر، فقال رحمه الله: فصل في فضل الذكر. وقبل ذكر الأحاديث ينبغي التنبيه إلى أمر ذكره النووي رحمه الله في كتاب الأذكار، فقال: اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله، ولا ينبغي أن يتركه مطلقا، بل يأتي بما تيسر منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لفظ الحديث: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال النووي رحمه الله: وقال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا. قوله ما لم يكن موضوعا، قال ابن علام في شرح الأذكار وفي معناه، أي في معنى الموضوع، شديد الضعف، فلا يجوز العمل بخبر من انفرد من كذاب ومتهم، وبقي للعمل بالضعيف شرطان: أن يكون له أصل شاهد لذلك كاندراج في عموم أو قاعدة كلية، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوتا بل يعتقد الاحتياط. قال النووي رحمه الله: وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك، فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فإن المستحب أن يتنزه عنه ولكن لا يجب. قال رحمه الله: وإنما ذكرت هذا الفصل لأنه يديء في هذا الكتاب، يعني في كتاب الأذكار التي جمعها، وكذلك سيأتي في الكلم الطيب لشيخ الإسلام رحمه الله أحاديث نص العلماء على ضعفها، ففيه أحاديث نص العلماء على صحتها أو حسنها أو ضعفها. قال النووي: أو أسكت عنها لذهول عن ذلك أو غيره، فأردت أن تتقرر هذه القاعدة عند مطالعي هذا الكتاب، يعني كتاب الأذكار. ومثله يقال في الكلم الطيب، ففيه الصحيح والحسن والضعيف كذلك. قول النووي رحمه الله: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا، وفي معناه شديد الضعف، فلا يجوز العمل بخبر من انفرد من كذاب ومتهم. هل هذا على إطلاقه؟ قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة: القاعدة الحادية عشر، لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه. قال رحمه الله: لقد جرى كثير من المؤلفين، لا سيما في العصر الحاضر، على اختلاف مذاهبهم واختصاصاتهم، جرى كثير منهم على رواية الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن ينبهوا على الضعيفة منها، جهلا منهم بالسنة، أو رغبة أو كسلا منهم عن الرجوع إلى كتب المتخصصين فيها. وبعض هؤلاء عن المتخصصين يتساهلون في ذلك في أحاديث فضائل الأعمال خاصة. قال أبو شامة: وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأ، بل ينبغي أن يبين أمره إن علم، وإلا دخل تحت الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذا حكم من سكت عن الأحاديث الضعيفة في الفضائل، فكيف إذا كانت في الأحكام ونحوها؟ وعلم أن من يفعل ذلك فهو أحد رجلين: إما أن يعرف ضعف تلك الأحاديث ولا ينبه على ضعفها فهو غاش للمسلمين وداخل حتما في الوعيد المذكور. قال ابن حبان في كتاب الضعفاء في هذا الخبر: دليل على أن المحدث إذا روى ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تقول عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين، على أن ظاهر الخبر ما هو أشد. قال صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب ولم يقل إنه تيقن أنه كذب، فكل شاك فيما يروى أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال الألباني رحمه الله: ونقله ابن عبد الهادي في الصارم المنكي وأقره: اعلم أن من يفعل ذلك وأحد رجلين، أن يعرف ضعف تلك الأحاديث ولا ينبه على ضعفها فهو غاش للمسلمين وداخل حتما في الوعيد المذكور فهو أحد الكاذبين، وإما أن لا يعرف ضعفها فهو آثم أيضا لإقباله على نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون علم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم في مقدمة الصحيح وهو مخرج في السلسلة الصحيحة: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فهذا له حظ من إثم الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أشار صلى الله عليه وسلم أن من حدث بكل ما سمع ومثله من كتب أنه واقع في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لا محالة، فكان بسبب ذلك أحد الكاذبين. فالأول أول الكاذبين الذي افتراه، والآخر الذي نشره. قال ابن حبان رحمه الله في هذا الخبر: زجر للمرء أن يحدث بكل ما سمع حتى يعلم علم اليقين صحته. وقد صرح النووي بأن من لا يعرف ضعف الحديث لا يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا، أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفا. فقرر العلماء كما ذكر ذلك ابن الصلاح في المقدمة أن المرأة متى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحن في الحديث، أي في المتن الذي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث ملحونا فإن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الألباني رحمه الله: القاعدة الثانية عشرة: ترك العمل للحديث الضعيف في فضائل الأعمال. اشتهر بين كثير من أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال، ويظنون أنه لا خلاف في ذلك. كيف لا؟ والنووي رحمه الله نقل الاتفاق عليه في أكثر من كتاب واحد من كتبه، وفيما نقله نظر بين، لأن الخلاف في ذلك معروف، فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل. قال القاسمي رحمه الله في قواعد التحديث حكاه، أي هذا القول، عن بعض العلماء المحققين على أنه لا يعمل بالضعيف مطلقا، حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين، ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي، والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا، وهو مذهب ابن حزم. قال الألباني رحمه الله: قلت وهذا هو الحق الذي لا شك فيه عندي لأمور: الأول أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح ولا يجوز العمل به اتفاقا، فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضعيف في الفضائل لابد أن يأتي بدليل وهيهات. الثاني أنني أفهم من قولهم في فضائل الأعمال أن الأعمال التي ثبتت مشروعيتها بما تقوم الحجة به شرعا ويكون معه حديث ضعيف يسمي أجرا خاصا لمن عمل به، ففي مثل هذا يعمل به في فضائل الأعمال، لأنه ليس فيه تشريع ذلك العمل به، وإنما فيه بيان فضل خاص يرجى أن يناله العامل به. وعلى هذا المعنى حمل القول المذكور بعض العلماء كالشيخ علي القاري رحمه الله في المرقاة، قال: إن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل وإن لم يعتضد إجماعا كما قاله النووي، قال: محله الفضائل الثابتة من كتاب أو سنة، لأنه يبين فضلا خاصا لم يدل عليه كتاب ولا سنة بأصل مقرر ولا قاعدة كلية، ثم يقال إن من فعله وعمل به نال كذا وكذا من الثواب. قال: وعلى هذا والقائل الألباني رحمه الله: فالعمل به جائز إن ثبتت مشروعية العمل الذي فيه بغيره مما تقوم به الحج. قال: ولكني أعتقد أن جمهور القائلين بهذا القول لا يريدون منه هذا المعنى مع وضوحه، لأننا نراهم يعملون بأحاديث ضعيفة لم يثبت بها دليل ولم يثبت ما تضمنته من العمل في غيره من الأحاديث الثابتة، كاستحباب النووي إجابة المقيم في كلمتي الإقامة بقوله: أقامها الله وأدامها، مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، فهذا قول لم تثبت مشروعيته بغير هذا الحديث الضعيف، وأن يجيب بقول أقامها الله وأدامها إذا قال قد قامت الصلاة. لم يثبت شيء من المشروعية في غير هذا الحديث الضعيف، ومع ذلك فقد استحبوا ذلك، مع أن الاستحباب حكم من الأحكام الخمسة التي لا بد لإثباتها من دليل تقوم به الحجة. وكم هناك من أمور عديدة شرعوها للناس واستحبوها لهم، إنما شرعوها بأحاديث ضعيفة لا أصل لما تضمنته من العمل في السنة الصحيحة. قال: ولا يتسع المقام لضرب الأمثلة على ذلك، وحسبنا ما ذكرته من هذا المثال. على أن المهم ها هنا أن يعلم المخالفون أن العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ليس على إطلاقه عند القائلين به، فقد قال الحافظ ابن حجر في تبيين العجب: اشتهر أن أهل العلم يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة، وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا، وألا يشهر ذلك، لأن لا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. قال: وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره، وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فكيف بمن عمل به؟ من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فكيف بمن عمل به؟ ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل، إذ الكل شرع. فهذه يقول الألباني رحمه الله: فهذه شروط ثلاثة مهمة لجواز العمل بالحديث الضعيف. الشرط الأول ألا يكون موضوعا، الثاني أن يعرف العامل به كونه ضعيفا، الثالث ألا يشهر العمل به. قال الألباني رحمه الله: ومن المؤسف أن نرى كثيرا من العلماء فضلا عن العامة متساهلين بهذه الشروط، وهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه، وإذا عرفوا ضعفه لم يعرفوا مقدار الضعف وهل هو يسير أو شديد يمنع العمل به، ثم هم يشهرون العمل به كما لو كان حديثا صحيحا. لذلك كثرت العبادات التي لا تصح بين المسلمين وصرفتهم عن العبادات الصحيحة التي وردت بالأسانيد الثابتة. ثم إن هذه الشروط ترجح ما ذهبنا إليه من أن الجمهور لا يريد المعنى الذي رجحناه آنفا، كأن هذا لا يشترط فيه شيء من هذه الشروط كما لا يخفى. قال رحمه الله: ويبدو لي أن الحافظ رحمه الله يميل إلى عدم جواز العمل بالضعيف بالمعنى المرجوح لقوله فيما تقدم: ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع. وهذا حق، لأن الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يعضده يحتمل أن يكون كذبا، بل هو على الغالب كذب موضوع، وقد جزم بذلك بعض العلماء، فهو ممن يشمله قوله صلى الله عليه وسلم يرى أنه كذب، أي يظهر أنه كذلك، ولذلك عقبه الحافظ بقوله: فكيف بمن عمل به؟ ويؤيد هذا ما سبق نقله عن ابن حبان في القاعدة الحادية عشر وقد مرت: فكل شاك فيما يروى أنه صحيح أو غير صحيح داخل في الخبر. يعني من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فإذا كان شاكا في الحديث الذي يرويه أن هو صحيح أو غير صحيح ومع ذلك يرويه فهو داخل في الخبر، على قول ابن حبان رحمه الله. قال الألباني رحمه الله: فنقول كما قال الحافظ فكيف بمن عمل به. فهذا توضيح مراد الحافظ بقوله المذكور. وأما حمله على أنه أراد الحديث الموضوع وأنه هو الذي لا فرق في العمل به في الأحكام أو الفضائل كما فعل بعض مشايخ حلب المعاصرين، فبعيد جدا عن سياق كلام الحافظ، إذ هو في الحديث الضعيف لا الموضوع كما لا يقف. قال: ولا ينافي ما ذكرنا أن الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف، لأننا نقول إنما ذكرها الحافظ لأولئك الذين ذكر عنهم أنهم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل ما لم تكن موضوعة، فكأنه يقول له: إذا رأيتم ذلك فينبغي ألا تتقيدوا بهذه الشروط. وهذا كما فعلته أنا في هذه القاعدة. الكلام للألباني رحمه الله. والحافظ لم يصرح بأنه معهم في الجواز بهذه الشروط، لا سيما أنه أفاد في آخر كلامه أنه على خلاف ذلك كما بين. خلاصة القول أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز القول به على التفسير المرجوح، إذ هو خلاف الأصل ولا دليل عليه، ولا بد لمن يقول به أن يلاحظ بعين الاعتبار الشروط المذكورة وأن يلتزمها في عمله. ثم إن من مفاسد القول المخالف لما رجحنا أنه يجر المخالفين إلى تعدي دائرة الفضائل إلى القول به أي بالضعيف في الأحكام الشرعية بل والعقائد أيضا. قال: وعندي أمثلة كثيرة على ذلك، لكني أكتفي منها بمثال واحد. فهناك حديث يأمره بأن يخط المصلي بين يديه خطا إذا لم يجد سترة، ومع أن البيهقي والنووي وهما من الذين صرحوا بضعفه فقد أجاز العمل به خلافا لإمامهما الشافعي رحمه الله تعالى. فيتعدى القول بأنه يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال إلى العمل به في الأحكام كما في هذا المثال الذي ضربه الألباني رحمه الله. ثم قال: القاعدة الثالثة عشر: لا يقال في الحديث الضعيف قال صلى الله عليه وسلم أو ورد عنه ونحو ذلك. قال النووي في المجموع شرح المهذب: قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل أو أمر أو نهى أو حكم وما أشبه ذلك من صيغ الجزم، وكذا لا يقال فيه روى أبو هريرة أو قال أو ذكر وما أشبه، وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفا، فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم، وإنما يقال في هذا كله روي عنه، نقل عنه، حكي عنه، يذكر، يروى، يحكى، وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم. قالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن، وصيغ التمريض لما سواهما، وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح، وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. قال النووي رحمه الله: وهذا الأدب أقل به المصنف، يريد الشيرازي وصاحب المهذب الذي شرحه النووي في المجموع. قال: هذا الأدب أقل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا، يعني من الشافعية وغيرهم، بل جماهير أصحاب العلوم مطلقة ما عدا حذاق المحدثين، وذلك تساهل قبيح منهم، فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح روي عنه صلى الله عليه وسلم، بل في المتفق عليه، بل في المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم، يذكرونه بصيغة التمريض فيقولون روي عنه صلى الله عليه وسلم. وأما في الضعيف وربما في الموضوع فيأتون بصيغة الجزم فيقولون روى فلان قال وهذا حيد عن الصواب. الأثار توقيفية. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آثر ما تتكلم به. قال البراء رضي الله عنه فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قل ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسل. الحديث متفق عليه. قال الحافظ رحمه الله وأولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، وهذا خيار المازري. قال فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف، ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها. ونقل النووي في شرحه لصحيح مسلم عن جمع من العلماء أن سبب الإنكار أن هذا ذكر ودعاء، فينبغي فيه الاقتصار على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف، ولعله أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها. ثم قال وهذا القول حسن. وعليه نعلم جليا خطأ من يزيد أو ينقص في الأدعية المأثورة مع الاحتفاظ بصحة المعنى فهو منهي عنه، وأقل ما فيه أنه يفوت على الداعي تحصيل أجر وثواب الاتباع في الدعاء. فمثلا دعاء القنوت في صلاة الوتر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم، هو يريد دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. أخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وغيرهم، وصححه النووي والعراقي والحافظ ابن حجر وأحمد شاكر والألباني ومقبل وحسنه الترمذي. مثلا دعاء القنوت في صلاة الوتر هذا عندما يدعو إمام في صلاة الوتر قائلا اللهم اهدني يا مولاي في من هديت، نقول له لقد اعتديت وتجاوزت الدعاء المأثور بإضافتك لألفاظ من عندك حتما هي ليست بأفضل وأكمل مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم أمته في شخص الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما دعاء كاملا لا ينقصه شيء. ومن هنا يتضح وضوحا جليا أن اتباع السنة أولى من كثرة العمل. ثم إن الالتزام بالدعاء المأثور فيه الجمع بين فضيلتين، فضيلة الدعاء وفضيلة اتباع السنة المطهرة، مما يجعل الدعاء أقرب إلى القبول وأدعى للإجابة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المشروع للإنسان أن يدعو بالأدعية المأثورة، فإن الدعاء من أفضل العبادات، وقد نهانا الله عن الاعتداء فيه، فينبغي لنا أن نتبع ما شرع وسنة، كما أنه ينبغي لنا ذلك في غيره من العبادات، وهو من أجل وأفضل العبادات، والذي يعدل عن الدعاء المشروع إلى غيره. الأحسن له أن يفوته الأكمل والأفضل، وهي الأدعية النبوية، فإنها أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الأدعية التي ليست كذلك وإن قالها بعض الشيوخ. فكيف وقد يكون في عين الأدعية ما هو خطأ أو إثم أو غير ذلك؟ ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام الخلق وحجة الله على عباده. لذا شدد الإمام أحمد على من يزيد في ألفاظ القنوت ولو حرفا واحدا، فقال كما في رسالة الصلاة لابن القيم: وقد كان المسلمون يصلون خلف من يقنط وخلف من لا يقنط، فإذا زاد في القنوت حرفا فإن كنت في الصلاة فاقطعها، يعني إلى أن قال، بعد أن قال فإذا زاد في القنوت حرفا قال فإن كنت في الصلاة فاقطعها. وكذلك في الدعاء المشهور الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لكي تدعو به إذا وافقت ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه النووي والألباني. وقال الألباني رحمه الله في الصحيحة: وقع في سنن الترمذي بعد قوله عفو زيادة كريم، اللهم إنك عفو كريم، ولا أصل لهذه الزيادة في شيء من المصادر المتقدمة ولا في غيرها، والظاهر أنها مدرجة من بعض الناسخين أو الطابعين. هذا الدعاء المشهور الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، يأتي أحدهم ويدعو قائلا: اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عنه، وثاني يقول: اللهم إنك عفو غفور شكور تحب العفو فاعف عنه، وثالث يدعو فيقول: اللهم إنك عفو غفور شكور جواد رحيم تحب العفو فاعف عنه. ولا شك أن هذا تعدي منهي عنه، والتعدي هنا هو تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه، فهذا التعدي يمنع أجر وفضيلة الابتداع عند الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما يمنع قبول الدعاء كما مر. فجاهد نفسك أن تتعلم وتحفظ الأدعية المأثورة بنصها حتى تدعو بها كاملة كما وردت دون نقص فيها ولا زيادة، فتنال فضيلة الدعاء وفضيلة الاتباع إذا كان هذا هدي السلف في هذا الباب، أنها يعني الأذكار والأدعية توقيتية. لذلك أنكر بعض الصحابة على من زاد على المشروع. فعن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما، فقال الرجل: الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي. هذه قاعدة عظيمة قامت عليها الأدلة وقررتها الأئمة وتلقاها جمهور أهل الاتباع بالقبول والتقرير، وهي أن الأثار توقيفية. وكذلك ما يكون من الدعاء على الإنسان أن يجتهد في تعلم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يحصل فضيلتين: فضيلة الدعاء وفضيلة الاتباع. وهناك فرق بين الأدعية والأذكار المقيدة بحال أو زمان أو مكان، وبين الأدعية والأذكار المطلقة. ففرق بين الذكر المطلق والذكر المقيد. الأذكار والأدعية المقيدة يؤتى بها على الوجه الذي ورد في زمانه أو حاله أو مكانه، وبلفظه الوارد من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تقديم ولا تأخير. وأما الأذكار والأدعية المطلقة فهي على وجهين: الأول أذكار وأدعية واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه يؤتى بها بلفظها الوارد من غير زيادة ولا نقصان. الثاني من الوجهين أذكار وأدعية يأتي بها الداعي من عند نفسه، أو تكون منقولة عن السلف فلا بأس بها بشروط: أن يختار من الألفاظ أحسنها وأجملها للمعاني وأبينها، لأنه ينادي ربه جل وعلا، وأن تكون خالية من أي محذور شرعي من حيث اللفظ أو المعنى، كدعاء غير الله أو التوسل بالأولياء أو السجع المتكلف، وألا يتخذها سنة راتبة يواظب عليها، لأن ذلك يجعلها بمنزلة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يخفف لون تخفيف مما مر تقريره من قول العلماء في القاعدة التي سبقت: إن الأذكار والأدعية توقيفية فلا تغير ولا تبدل ولا يزاد فيها ولا ينقص منها. فرق بين الأدعية والأذكار المقيدة بحال أو زمان أو مكان، فهذه يؤتى بها بلفظها الوارد من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تقديم ولا تأخير، كما في حديث المنام الذي رواه البراء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراجعه النبي صلى الله عليه وسلم لما غير لفظا بلفظ فأعاده إلى ما قاله أولا. فرق بين الذكر والدعاء إذا كان مقيدا بحال أو زمان أو مكان، وبين الأدعية والأذكار المطلقة. المطلقة يعني من الأذكار والأدعية على وجهين: أذكار وأدعية واردة عن الرسول غير مقيدة بحال ولا بزمان ولا بمكان، فهي مطلقة، هذه يؤتى بها بلفظها الوارد من غير زيادة ولا نقصان. الأذكار والأدعية التي يأتي بها الداعي من عند نفسه، أو تكون منقولة عن السلف لا بأس بها، بشروط: أن يختار من الألفاظ أحسنها وأجملها للمعاني وأبينها، وأن تكون خالية من أي محذور شرعي من حيث اللفظ والمعنى، كدعاء غير الله أو التوسل بالأولياء أو السجع المتكلف، وأن لا يتخذها سنة راتبة يواظب عليها، لأن ذلك يجعلها بمنزلة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الشأن كذلك. فذكر الله جل وعلا يكون مطلقا ويكون مقيدا، الأول وهو المطلق في كل الأوقات والأحوال، فما في قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، أي الذين يذكرون الله تعالى في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهم يتدبرون في خلق السماوات والأرض قائلين: يا ربنا ما أوجدت هذا الخلق عبثا فأنت منزه عن ذلك فاصرف عنا عذاب النار. لا حرج في ذكر الله تعالى قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو ماشيا في الطريق، ولا يوصف شيء من ذلك بالكراهة، لقول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولحديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: إني لأقرأ حزبي أو عامة حزبي وأنا مضجعة على فراشي، رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح. فهذا ذكر مطلق في كل الأوقات والأحوال. وأما المقيد وهو ثلاثة أنواع: مقيد بالأزمان والأماكن والأحوال، فلا بد فيه من الالتزام بالوارد كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ما معنى الذكر وما دلالته؟ الذكر ضد الغفلة والنسيان. الغفلة ترك الذكر عمدا، وأما النسيان فترك الذكر من غير عمد. ولذا فالغفلة مذكورة في القرآن المجيد في معرض النهي والتحذير، كما في قوله تعالى: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بينما النسيان ليس كذلك لعدم صدوره عن قصد. فمن هنا جاء التوجيه القرآني العظيم: واذكر ربك إذا نسيت. وقد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله الفرق بين الغفلة والنسيان، فقال: الغفلة ترك باختيار الغافل، والنسيان ترك بغير اختياره. لهذا قال تعالى: ولا تكن من الغافلين، ولم يقل ولا تكن من الناسين، فإن النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا ينهى عنه. الذكر يشمل معنيين: الأول معنى التذكر واستحضار الشيء في الذهن، والثاني النطق باللسان. فالذكر يشمل معنيين، هذا مهم، لابد أن نعرف معنى الذكر وأن نعرف دلالته، من أجل أن نذكر الله تبارك وتعالى كما يريد الله عز وجل ويحب ويرضى. الذكر يشمل معنيين: الأول معنى التذكر واستحضار الشيء في الذهن، كقولك: ذكرت حادثة كذا وكذا. إذا استحضرتها في ذهنك ومرت دقائقها بمخيلتك، هذا المعنى ضد النسيان. فأصل الذكر التنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له، ومنه قوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي تذكروها. والمقصود به تذكر الله واستحضار عظمته وخشيته ومراقبته ونعمته، حتى يكون القلب له معظما ومنه خائفا وله مراقبا ولنعمته شاكرا. هذا هو المعنى الأول من معني الذكر، معنى التذكر واستحضار الشيء في الذهن. المعنى الثاني النطق باللسان، هو استعمال غالب. فإذا قلت: فلان يواظب على الأذكار، أي يتلفظ بها. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالذكر اللساني هو ثمرة ذكر القلب وشاهد عليه ومترجم عنه. فمن عظم الله في قلبه سبح وهلل وكبر بلسانه، ومن خافه تضرع ودعا. وسمي القول باللسان ذكرا لأنه دلالة على الذكر القلبي، غير أنه قد كثر اسم الذكر على القول اللساني حتى صار السابق إلى الفهم. الذكر في الشرع له إطلاقان: الأول إطلاق عام ويشمل كل أنواع العبادات من صلاة وصيام وحج وقراءة قرآن وثناء ودعاء وتسبيح وتحميد وتمجيد وغير ذلك من أنواع الطاعات، لأنها إنما تقام لذكر الله وطاعته وعبادته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليما وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله جل وعلا. وقال السعدي رحمه الله: وإذا أطلق ذكر الله شمل كل ما يقرب العبد إلى الله من عقيدة أو فكر أو عمل قلبي أو عمل بدني أو ثناء على الله أو تعلم علم نافع وتعليمه ونحو ذلك، فكله ذكر لله تعالى. فهذا هو الإطلاق العام، لأن الذكر في الشرع له إطلاقان: إطلاق عام يشمل كل أنواع العبادات من صلاة وصيام وحج وغير ذلك، فكل هذا ذكر لله جل وعلا بالإطلاق العام. الإطلاق الثاني هو الإطلاق الخاص، وذكر الله بالألفاظ التي وردت عن الله جل وعلا من تلاوة كتابه أو إدراء أسمائه أو صفاته العليا على لسان العبد أو قلبه مما ورد في كتاب الله سبحانه، أو الألفاظ التي وردت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفيها تمجيد وتنزيه وتقديس وتوحيد لله جل وعلا. فهذان إطلاقان عام وخاص. قال ابن عنان: أصل وضع الذكر وما تعبدنا الشارع بلفظه مما يتعلق بتعظيم الحق والثناء عليه. والمراد من الذكر حضور القلب، المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون مقصود الذاكر فيحرص على تحصيله من أجل أن يتدبر ما يذكر ويتعقل معناه. فهذان الإطلاقان ينبغي أن يكون منا على دقس، لأن الذي غلب على استعمال الذكر ما يتعلق بأذكار اللسان في الألفاظ التي وردت عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يعد كثير من الناس ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم النافع وتعليمه، لا يعدون ذلك ذكرا لله تبارك وتعالى ولا طاعة له ولا عبادة. وهذا خطأ بليغ، وقد أدى بكثير من الخرافيين إلى احتقار العلم والصد عن سبيله، مع أنه بالعلم ينجو هؤلاء من الضلال ويضعون أقدامهم على الصراط المستقيم، وبه يعرفون الرب تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. فإذا عرفوه وحدوه في ربوبيته تعالى وألوهيته، وكذا أثبتوا له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ولا يكون ذلك إلا بالعلم النافع المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنه. فإن ذلك والذي يهدى به العبد ويعرف به النهج المستقيم ليسلك الطريق القويم من أجل أن ينجيه الله تبارك وتعالى من المهالك دنيا وآخرة. هذا الأصل الكبير من أصول هذا الدين المتين، أعني أصل الذكر من أعظم الأصول، بل إن العبادات كل العبادات إنما شرعت من أجل ذكر الله تبارك وتعالى، ورأسها أعني ما يتعلق بالعبادات البدنية وهو الصلاة، نص الله تبارك وتعالى على أن إقامتها لذكره: أقم الصلاة لذكري. فالصلاة ذكر لله تبارك وتعالى، فعلينا أن نجتهد لأن نولي هذا الأصل الأصيل مزيد العناية وفائق الاهتمام، فإن الذكر هو منشور الولاية وباب الوصول إلى الله جل وعلا، وأعظم العباد عبادة في عباداته من الجهاد والحج والصلاة والزكاة وغير ذلك، أكثرهم في ذلك كله ذكرا لله جل وعلا. فأعظم المجاهدين أجرا أكثرهم لله في الجهاد ذكرا، وكذلك ما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالزكاة وما يتعلق بالحج وما سوى ذلك من العبادات. فلنحرص على هذا الأصل الأصيل ولنتعلم ولنجعله غذاء قلوبنا وروح أفئدتنا. نسأل الله أن يوفقنا للأخذ بما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.